بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم وغفر لكم والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن، كتاب اللباس، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، باب ما جاء في اللباس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ثوبا جديدا إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود: وعبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن الجريري لم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة. قال: عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. تخريجه. قال المنذري: وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط، وقال الترمذي: حديث حسن. طيب، إيش قال؟ حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. الجريري وهو سعيد بن إياس. الجريري وهو سعيد بن إياس كان قد اختلط، وسماع بن المبارك وهو عبد الله منه بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة لكنهم جميعا رووا عنه بعد اختلاطه خالد بن عبد الله الواسطي وحماد بن أسامة، فلم ينص على أنهما سمعا منه قبل أو بعد الاختلاط. ورواه عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه فخالفهم في إسناده كما أشار المصنف. ورواه عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه فخالفهم في إسناده كما أشار المصنف. فقد رواه الثقفي عن الجريري عن أبي النضرة مرسلا، وكذلك رواه حماد بن سلمة وهو ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه، لكن جعله عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير مرسلا أيضا. وقد رجح النسائي في الكبرى رواية حماد بن سلمة المرسلة على رواية ابن المبارك وغيره. يعني الرواية من روى عنه بعد الخطاب تقول رواية مرسلة. نعم. طيب، كيف يعني حسنه؟ ما حسنا من أجل إيش؟ من أجل المرسل، يعني الرسل، يعني المرسل يعضد جعل رواية عبد الوهاب الثقفي وكذلك يعني الجريري ومحمد بن سلمة الرواية المرسلة، يعني تعضد الرواية المسندة فيكون حسن. صلى الله عليكم. قال بعد ذلك: وقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار لشاهده الذي سيأتي، الحديث الذي بعده. شاهد لشاهده الذي سيأتي، حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه الذي بعده. حديث إيش؟ حديث اللي بعده، حديث أم خالد، حديث اللي بعده في الطعام وكذلك الثوب. نعم. حسن الحافظ الحديث الذي بعده، يكون الحديث حسن إذا فيه يكون في هذا الحديث مشروعية أو استحباب هذا الدعاء. دعاء إذا لبس ثوبا نقول اللهم يسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكذلك أيضا يقال لمن استجد منه تبلي ويخلف الله عليك، أو تبلي ويخلف الله، إن الصحابة كانوا يقولون ذلك. طيب الشرح قوله حسن عليك. قال كتاب اللباس، قال في القاموس: لبس الثوب كسمع لبسا بالضم واللباس بالكسر، وأما لبس كضرب لبسا بالفتح فمعناه خلط. يختلف لبس بمعنى خلط، نعم. لبس بمعنى لبس الثوب. نعم. ومنه قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قوله عن الجرير بضم الجيم: هو سعيد بن إياس البصري ثقة من الخامسة واختلط قبل موته بثلاث سنين. قوله: إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا، وأصله على ما في القاموس صير ثوبه جديدا. وأغرب من قال معناه طلب ثوبا جديدا. قوله: سماه، أي الثوب المراد به الجنس، باسمه، أي المتعارف المتعين المشخص الموضوع له. قوله: إما قميصا أو عمامة، أي أو غيرهما كالإزار والرداء ونحوهما. أو غيرهما، صلى الله عليه وسلم. أو غيرهما كالإزار والرداء ونحوهما. والمقصود التعميم، فالتخصيص للتمثيل. وصورة التسمية باسمه بأن يقول: رزقني الله، أو أعطاني، أو كساني هذه العمامة أو القميص، أو يقول: هذا قميص أو عمامة. والأول أظهر، والفائدة به أتم وأكثر، وهو قول المظهر، قول المظهر، وهو قول المظهر، هذا مظهر اسم شخص، نعم، شارح مصابيح السنة، نعم، ضبطه مظهر أو المظهر، مظهر، نعم. والثاني مختار الطيبي، فتدبر. قوله: أسألك من خيره، ولفظ الترمذي: أسألك خيره، بحذف كلمة من، وهو أعم وأجمع، ولفظ المؤلف أنسب لما فيه من المطابقة لقوله في آخر الحديث: وأعوذ بك من شره. وقوله: وخير ما صنع له، هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها. وقوله: وشر ما صنع له، هو استعماله في معصية الله ومخالفة أمره. وقال القاري ناقلا عن ميرك: خير الثوب بقاؤه ونقاؤه، وكونه ملبوسا للضرورة والحاجة، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس، من الحر والبرد وستر العورة. والمراد سؤال الخير في هذه الأمور، وأن يكون مبالغا إلى المطلوب الذي وأن يكون مبلغا إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب، من العون على العبادة والطاعة لمولاه، وفي الشر عكس هذه المذكورات. وهو كونه حراما ونجسا ولا يبقى زمانا طويلا، أو يكون سببا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك، انتهى. قال: والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. قوله: قال أبو نضرة: هو موصول بالسن. قوله: يخلف الله. وبعده قوله: إيش؟ قوله: تبلي. قوله: قيل له تبلي، من الإبلاء بمعنى الإخلاق، وهذا دعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا. وقوله: ويخلف الله تعالى، عطف على تبلي من أخلف الله عليه، أي أبدلهما ذهب عنه وعوضه عنه. والمقصود الدعاء بطول الحياة. طيب حديث بعد المقصود، يعني الحديث استحباب الدعاء، يقول: اللهم سلم خير وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له، سواء ثوب أو غترة أو سروال أو غيره، يدعو بهذا. الحمد لله، الحمد لله. أسألك اللهم أن تسوي خيرا وخير ما صنع له، وأعوذك من شر وشر ما صنع له. فيه الحمد لله تعالى، وفي سؤال الله، هذه العبادة، كون يحمد الإنسان ربه على العبادة، كون يدعو إلى العبادة. تغير حفظه بآخره. مكرف مكبر. السلام عليكم. أخوي الله يحسن إليك، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في العلل، نعم، قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال سألت يحيى عن الجريري أكان اختلط، قال لا، كبر الشيخ فرق. وقد أخرج، يعني ضعف حفظه. نعم. وقد الله يحسن إليك، أخرج المسلم عن الجريري من طريق ابن المبارك. هذا فيه تقوية، نوع تقوية من ابن المبارك. نعم، ليس هذا الحديث، لكن رواية الجريري من طريق ابن المبارك أخرجها مسلم أحسن إليك. وهذا يعني يؤكد يعني تحسين الحديث، يؤكد تحسين الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا نصير بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال إيش في الشرح؟ أخرجه الترمذي. نعم. قال وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب وليس في حديثهما وما تأخر. وسهل بن معاذ مصري ضعيف، والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا لا يحتج به. سهل بن معاذ هنا. أحسن الله إليكم. إشكال عليه. قال إسناده ضعيف، سهل بن معاذ هو الجهني، ضعفه ابن معين. هو سهل بن معاذ هو الجهني، ضعفه ابن معين، واضطرب قول ابن حبان فيه. وقال الذهبي في الكاشف فيه لين. وأبو مرحوم واسمه عبد الرحيم بن ميمون المدني ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. هو الحديث ضعيف. نعم، أحسن عليك. ونقل قول المنذري. ثم نقل قول المنذري ثم قال: ونصير شيخ أبي داود قد تفرد بقوله في آخر الحديث وما تأخر، وهي زيادة منكرة، فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن بشر بن موسى الأسدي أحد الثقات عن عبد الله بن يزيد المقرئ فلم يقلها. طيب، قلنا هذا أيضا شاهد أو مقوي الحديث السابق من أجل إيش؟ نعم، قوله ومن لبس ثوبا، يعني يكون هذا مقوي الحديث السابق. نعم، لكن دون قوله ما وما تأخر. لا، الحديث السابق فيها أنه فيه الدعاء. دعاء، نعم. ولا فيه، ما فيه ثواب، ما ذكر الثواب. نعم. قال من استجد ثوبا فيدعو بهذا الدعاء ولم يكن فيه ثواب، وهذا ذكر فيه الثواب. لكن ثم إن الحديث يعني يشهد الحديث السابق، نقول من جهة إيش؟ قول إذا استجد ثوبا قال الحمد لله، يعني فيه حمد الله، يشهد. قول الحمد لله. نعم نعم. طيب ولا ذكر له شواهد، في الحديث ضعيف. ها إيه لا بس فيه الثواب، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا المشروع يعني حمد الله وسؤال الله خيره واستعادة من شره، هذا المشروع. أما كونه يغفر له هذا فيه ضعف، حديث غفر له هذا ضعف، ولكن معلوم أن الإنسان إذا حمد الله فإن هذا يعتبر هذا من الأذكار، يعني من الطاعات، من الأذكار الحميدة. إذا حمد الله، الحديث الآخر أحب الكلام الله يا رب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر إن الله يرضى عن العبد يأكل لكمة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فكذلك إذا لبس الثوب وحمد الله يرجع له هذا. أما هذا الدعاء أنه يغفر له هذا فيه ضعف، لكن الدعاء وحمد الله والدعاء هذا مشروع. ومن معلوم أن الدعاء عبادة، والعبادة مثاب عليها الإنسان، وحمد الله عبادة والعبادة مثاب عليها الإنسان، في الدعاء والحمد. نعم بعد أحسن الله لك. نعم يقويه جهة فيما وافقه في الدعاء والحمد، يدعو يقول اللهم الحمد لله الذي كساني ورزقني وغالي حوله وقوت مني وقول الحمد لله، وينفق في الحمد والدعاء. أما الثواب هذا هو اللي فيه الضعف، هو اللي انفرد به الحديث، يكون غفر له ما تقدم ذنبنا. ولكن يرجى لا شك أنه يرجى الإنسان حينما يحمد الله يلبس الثوب ويحمد الله ويدعو الله، فهو يرجى له المغفرة، المغفرة الداعي والعابد مرجو له المغفرة. نعم هو على خير، لكن نص على كونه وهو متقدم بذنبه في هذا الحديث واللي فيه الضعف. نعم صحيح. قال باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال ائتوني بأم خالد، فأوتي بها فألبسها إياها، ثم قال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلام الحبشة الحسن. نعم رواه البخاري. نعم أخرجه البخاري. نعم هي الصحيح رواه البخاري. وفيه من الفوائد العناية بالصغير وتخصيصه غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك جاء إذا خرج أول الثمار من التنمية وغيره وعنده صغير يعطيه إياه، أول ما يعطيه الصغير يخصه. وكذلك هنا لما جاءت لما جاء الكسوة قال من ترون يعطى هذا؟ فدعا بأم خالد وهي صغيرة. ومن الفوائد تكنية الصغير، كان أم خالد وهي صغيرة، هي صغيرة، في من الفوائد تكنية أم خالد. وهي جواز لبس الثوب ولو كان فيه يعني أعلام، الخميصة قد تكون فيها أعلام، وأن الثياب كلها الأصل فيها الإباحة والحل اللباس إلا ما دل الدليل على المنع منه، وسواء كان يعني مخططا أو ليس مخططا. وفيه الدعاء مشروع هذا الدعاء أبلي وأخلفي. وفيه ملاطفة الصغير والعنايه به من النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يلاطف هذه الطفلة الصغيرة وقال أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي مرتين، وجعل ينظر إلى علمه ويقول سنة سنة من آية الحسن حسن، ويدل على أنه لا بأس بالتكلم باللغات الأجنبية في بعض الأحيان وفي بعض الكلمات، وأنه لا بأس بذلك. قال سنة سنة ترجمتها حسن حسن، جعل ينظر إلى خلفه. إشكال على الشارع ذكر في شيء من هذا الفوائد؟ نعم، قال فيها خميصة بالخاء المفتوحة والميم المكسورة والتحتية الساكنة والصاد المهملة. إيش؟ في أول الشرح شيخنا. خميصة أيوة. نعم. قال بالخاء المفتوحة والميم المكسورة والتحتية الساكنة والصاد المهملة، ثوب من حرير أو صوف معلم، أو كساء مربع له علمان، أو كساء رقيق من أي لون كان، أو لا تكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة، كذا قال القسطلاني. نعم، وفيد على جواز لبس القميص من أي لون كان، ولا سيما الصغير، الصغير طفلة صغيرة لبس بالسواد، أما الكبير فإنه الرجل يلبس خصائص الرجال والنساء تلبس خصائص النساء. قوله أحق بالنصب على أنه مفعول ثاني لقوله ترون، ومفعوله الأول محذوف أي من ترونه أحق بهذه الخميصة. طيب، ونقول أحمر أو أصفر. نعم. قال بعضهم في رواية البخاري أو أخضر. نعم، وفي رواية البخاري أخضر بدل أحمر، والشك من الراوي، ويقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سناه سناه بفتح السين المهملة والنون وبعد الألف هاء ساكنة. نعم، ذكر في رواية البخاري هذا سنة والمشار إلى عالم الخميصة. نعم. قال القسطلاني. قال القسطلاني كلهما وكلهما وكلمها وكل عليه الصلاة والسلام. نعم. بلسان الحبشة لأنها ولدت في أرض الحبشة. نعم. قال السيوطي. كيف يقول ذلك؟ يقول واصل لبس الخرقة. قال وليس الخرقة هو الارتباط بين الشيخ والمريد. الشيخ كان طبقة من السلف لا يعرفون الخرقة ولا يلبسون المريدين، مدينة الصوفية صوفينا، فمن يلبسها فله مقصد. تكلم عن الخرقة استنبط لها أصلا. نعم، سم أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في القميص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حديث بعده. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. طيب، الحديث الأول قال المذيع أخرجه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حسن غريب. والثاني مشكل عليه. قال حديث حسن وقد اختلف في إسناده على عبد المؤمن بن خالد، قد رواه عنه الفضل بن موسى السناني وزيد بن الحباب كما في رواية المصنف هنا، وخالفهما أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح، فرواه عنه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة بزيادة أم عبد الله بن بريدة في الإسناد. وقد صحح البخاري فيما نقله عنه الترمذي رواية أبي تميلة. وأما ابن القطان الفاسي فإنه قال في بيان الوهم والإيهام الحديث إما منقطع وإما متصل بمن لا تعرف حاله. قلنا أم عبد الله وإن لم يعرف حالها تعد في طبقة الصحابة أو كبار التابعين، إذ ولد ابنها عبد الله سنة 15، فربما يكون عبد الله سمعه على الوجهين كليهما من أمه عن أم سلمة، ثم سمعه من أم سلمة مباشرة. عن أبي عن عبد الله بن بريدة. شو عبد الله بن بريدة؟ نعم، أم عبد الله بن بريدة. حسن الله عن عبد الله بن بريدة عن أمه. عن أبيه. عن أبيه. وعن أبيه ولا عن أمه؟ في رواية عن أبيه وفي رواية عن أمه. عبد المؤمن من خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في رواية عن أمه. عندي الحديث الأول، الحديث الأول عندي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، والثاني عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. عن أمه وفي عن أبيه كل جعل من قصه كان في روايته. طيب، إذا الحديث الثاني أصح. نعم، قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي الحسن الغريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. روى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن مريدة عن أمه عن أم سلمة. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن مريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، هذا آخر كلامه. وعبد المؤمن هذا قاضي مرو لا بأس به ولا لا بأس به. وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء. قال أبو حاتم الرجل حول من هناك ووثقه يحيى بن معين. يعني البخاري يرى أنها أن حديث عبد الله بن عمر أصح عن أم سلمة أصح، كانوا يرى تصحيحه. إيش قال على الثاني تخريج الثاني؟ أحسن الله إليكم، قال حديث حسن كسابقه. أم عبد الله بن بريدة وإن لم يؤثر توثيقها عن أحد ولم يروي عنها غير ابنها تعد في طبقة الصحابة أو كبار التابعين، إذ ولد ابنها عبد الله سنة 15، ويحتمل أن يكون سمعه من أمه عن أم سلمة وأن يكون سمعه من أم سلمة مباشرة. يعني الحديث الأول والثاني كلاهما حسن. نعم حسن. هذا قال. طيب، وكذلك أيضا قول البخاري رحمه الله إن روى عن أم سلمة أصح، لكن هل يقتضي تحسين الحديث؟ وعلى هذا يكون القميص هو حب الثوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقميص ما خيط على قدر البدن، وكان العرب كانت العرب يلبسون القميص أو يلبسون الأزر، الإزار والرداء، إزار قطعة تشد به النصف الأسفل، والرداء قطعة يجعله على كذلك مثل المحرم يلبس إزار ورداء. العرب كانوا هكذا يلبسون إزار ورداء في غير الإحرام، ويلبسون القمص إما هذا وإما هذا إما هذا وإما. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال لما قام يجر إزاره يعني قام إذا عليه إزار والقميص يخلعه إذا وصل البيت، يجر إزاره حتى يضعه على إذا أراد أن يخرج للناس أخذ القميص أخذ الرداء وجعله على كتفه، وإذا دخل البيت وضعه. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء وربما يلبس القميص. وهذا الحديث أو هذا حديث بروايته فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، كان أحب إليه من الإزار والرداء، والقميص الثياب التي نلبسها الآن ما خيط على قدر البدن لا يسمى قميص، وما تلبسه العرب أو يلبسه المحرم من شد الإزار بالثوب أو بالقطعة وجعل القطعة الثانية على الكتفين وهو الإزار أيضا كذلك، هذا تلبسه العرب، كانوا يلبسون الأزر والأردية وكانوا يلبسون القميص. ولكن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، يعني أحب من الإزار والرداء. ولا شك أن القميص فيه راحة، الإزار الرداء الرداء يحتاج إلى شد دائما ولا بد من ملاحظته حتى لا أسقط، وكذلك الرداء كذلك يحتاج إلى في الغالب يمسك بأحد أطرافه، ولا سيما إذا كان هناك جو في فيهما مثلا ريح وما أشبه ذلك، بخلاف القميص فإنه مريح البدن، ولهذا كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ذكر الذهبي قول لم يكن ثوبنا أحب من قميص. قال الذهبي قيل وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء عن الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤونة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. يعني ذكر السبب، يعني محبة النبي له، لماذا؟ لأنه أستر للأعضاء، يستر اليد، يستر الرجل، لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤونة وأخف على البدن. يعني بدل ما إذا أردت تأخذ إزار والرداء تأخذ ثوب واحد، ولا أخف مؤونة ولابسه أكثر تواضعا. يعني كأنهم كان عندهم لبس الإزار والرداء فيه، يعني كأنه يرى أنه يعني أنه فوق من يلبس القميص. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. يقولون خطأ. لا، هذا من العادات، من العادات، الأمر واضح، الأمر في هذا واسع. يعني لبس يعني ما يلبسه الناس، يلبس ما يلبسه الناس، ما يكون فيه شهرة. الآن ما فيه شيء مثل تلبس الآن تلبس قميص، تلبس قميص، تلبس إزار، الأمر واسع. ومثل الآن تلبس ثوب، تلبس غترة حمراء، تلبس غترة بيضاء، تلبس كل هذه من العادات، ولا في أفضلية، ما في شيء أفضلية إلا ما جاء في الحديث يلبسوا ثيابكم بياض وكفنوا فيه مثاكم فإنه من أفضل ثيابكم، وهذا يدل على أن البياض أفضل للأحياء والأموات. الميت يكون يلف بلفائف بيض أفضل بيكون يلف بلفائف حمراء أو خضراء أو صفراء، وكذلك الحي كونه يلبس ثياب البيض أفضل، والأمر في هذا واسع. لا بس ما شاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظري قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب، فيه سند شهر بن حوشب كلام من ايش قال عليه؟ قال اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق معاذ بن هشام بهذا الاسناد، وقال الترمذي حديث حسن غريب. والرسغ لغه في الرسغ، الرسغ هو المفصل، مفصل الكف من الساعد، قال له الرسغ، هذا يقول الرسغ، وهو المكان الذي تقطع فيه يد السارق، تقطع السارق بين الرسغ. قال الله تقطع من المرفق أو تقطع من الكتف، هذا ليس بصحيح. الصواب أن يد السارق تقطع من الرسغ، الرسغ هذا الفاصل، العظام الفاصلة بين إيش؟ الكف وبين السارق، يقال الرسغ، يقال له الرسغ العظام. وما يقابل الخنصر هذا يقال له، يقابل الإبهام يقال له كوع، ويقابل إيش الخنصر يقال له الكرسوع. يقول بعض الناس ما يعرف كوع من كرسوعة، الكوع ما يقابل الإبهام، العظم يقابل الإبهام يقال له كوع، والعظم يقابل الخنصر يقال له كرسوع. عندك الرسغ الآن في عظمين بارزين، عظم من هنا، العظم البارز اللي يقابل إيش الخنصر يقال له كرسوع، والعظم البارز اللي يقابل الإبهام يقال له الكوع، والعظم هذا يقال له الرسغ. الرسغ كان ثوب الرسول الرسغ، يعني لهذا ما يطيله، لكن الحديث فيه ضعف، فيها ذكر لها شواهد ومتابعة. ما ذكر أحسن ها؟ ما ذكر له كانت يد كمي قميص إلى الرسغ، يعني لهذا إلى مفصل الكف ما كان يطيل. بعضهم قال إن الإطالة في هذا قد يكون فيه يعني مثل كما أنه لا يطيل ثوبه من الأسفل فلا يطيله أيضا من فلة الأكمام، وأن هذا إسبال. يقال إن الثوب يكون في إسبال، يكون الإسبال في يكون في إسبال في طول الثوب من أسفل، ويكون الإسبال أيضا في اليدين في الكمين الأكمام، ما تكون طويلة. كان بعض الناس يعني سابقا كانوا يلبسون ثياب وليس له مثل، كان له يسمونه رذل، له أردان يعني طرف، وهذا الطرف يكون طويل. كانت العرب هكذا، وكان إلى عهد قريب كانوا في رجل هنا، وكان النسائي إذا أراد يعمل عقد طرف الرداء على إيش، على رقبته، حتى إيش تخرج يده وتستريح، وإذا لم يكن هناك صار طويل. فقالوا قال النووين هذا من الإسبال، من الإسبال كونه يكون كم طويل ينزل، كما أنه إذا كان كم ثوبه طويل بحيث يغطي الكعبين هذا إسبال، وكذلك الكمين إذا كان طويلا هذا من الإسبال، وكذلك القميص العمامة إذا كان في طول كذلك. يقول النووي الإسبال يكون إيش، يكون في طول الثوب وفي الأكمام وفي العمامة. نعم، هنا في كلام، هنا قالوا كانت كم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحديث ما صح. شوف كلامه فيه، أحسن الله إليكم. قوله كانت يد كم رسول الله، قوله كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى الرسغ بالسين المهملة، وفي بعض النسخ بالصاد المهملة. قال التوربشتي هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وكذا في النهاية هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه. الرسغ والرسغ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، ذكره القاري. مفصل ما بين الكف والساعد، هذا كما ذكرت لكم، هذا الرسغ. نعم. وفي القاموس الرسغ بالضم وبضمتين، الرسغ والرسغ. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الرسغ بالضم الرسغ، والحديث يدل على أن السنة في الأكمام ألا تجاوز الرسغ، يعني لو صح بس الحديث ما صح. لو صح فيه دليل على أن السنة في الأكمام ألا تجاوز الرسغ. نعم. قال الحافظ ابن القيم في الهدي، وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. انتهى. كان صار بعد ذلك يلبسون أكمام واسعة طويلة مثل الذي ذكرت لكم، أن تكون من الخيلاء ويفتخرون تكون أكمامه طويلة أو تكون عمامته طويلة، يكون من الخيلاء. وهذه ما ليست المرادة في الحديث، ما لبس الرسول الصحابة. نعم. وقال الجريري، وقال الجزري، وقال الجزري فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ، وأما غير القميص فقالوا السنة فيه أن لا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها. ونقل، أحسن عليكم، ونقل في شرح السنة أن أبا الشيخ ابن حيان أخرج بهذا الإسناد بلفظ كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ. نعم. وأخرج ابن حيان أيضا من طريق مسلم بن يسار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه. نعم، كمل. وفي الجامع الصغير برواية الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان قميصه فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع. قال العزيزي أي مساويا لها. قال الشيخ حديث صحيح. قلت ويجمع بين هذه الروايات وبين حديث الكتاب إما بالحمل على تعدد القميص أو بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين، أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل وحمل الرؤوس على بيان الجواز. وقيل يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف أحوال الكم، فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول، وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه التثني كان أقصر، والله تعالى أعلم. هذا لا صح، لكن ما صح الحديث المؤلف يعني هذا الكلام مبني على صحة الحديث. كانوا يعني يرى أن الحديث صحيح، هنا قال ضعيف ما قال له شواهد، ما ذكر له شواهد حسن. طيب، ولكن من المعلوم أن يعني أن الإنسان يلبس ما تدعو الحاجة إليه، وكونه يزيد على كونه ثوبه يطول الكمام حتى يغطي الكف، هذا ليس من الاقتصاد. اتركوا أولى. نعم، إذا كان الشواهد طيب يكون حسن. ما ذكر الشواهد شعيب، ما ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في لبس الأقبية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب، المعنى أن الليث حدثهم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة، ثم اتفق. قال: رضي مخرمة. قال قتيبة: عن ابن أبي مليكة ولم يسمه. طيب، الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تكلم عن الأقبية قباء، يعني أحسن الله إليكم. قال: فارسي معرب، قيل استقابه من القبو وهو الضم من القبو. أقبية في رواية البخاري أهدت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية من دباج مزرة بالذهب، قسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، قال: يا مخرمة قبا. كان يعني يلبس مثل على النصف الأسفل مثل فنيلة أو جبة أو ما أشبه ذلك. شو القاموس عجيب، المؤلف ما تكلم عليه بس ضبط ولا فسره. أحسن الله إليكم. هنا في الحاشية نقلوا عن الحافظ بن حجر في هدس، من شعيب، نعم أحسن الله. يقول قال الحافظ في هدى الساري: القباء في هدي الساري، في هدي الساري، هدي الساري هذا مقدمة الفتح الباري شرح البخاري الحافظ بن حجر مجلد. نعم، القباء بفتح أوله ممدود هو جنس من الثياب ضيق من لباس العجم معروف، والجمع أقبية. وإيش القباء بفتح أوله ممدود هو جنس من الثياب ضيق من لباس العجم معروف، والجمع أقبية. هو لباس ضيق إيش من لباس العجم. ذكر ضيقة من أي مكان بس ضيق. نعم، ضيق من لباس العجم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه أقبية وضعها وزعها أصحابه، وكان من سورة المخرمة، أظن المخرمة كان خفيف البصر وكان عنده حدة وكان يراعيه، ولما جاءت الأقبية أبقى لمخرمة واحد، عزل واحدة من أهله. فلما سمع مخرمة النبي أتى الأقبية قال لابنه مخرمة: هيا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأقبية نأخذ نصيبنا. يقول فلما وصلنا قال مخرمة للمسورة: اذهب فادعه لي. في رواية البخاري أنه قال: فاستعظمت هذا، أقول أروح أدعو لك الرسول، يعني صعب هذا مشق. قال: اذهب فادعه من شدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في يده ويقول خبأنا هذا خبأنا لك هذا من أول خبأنا لك يمسكه به لأنه يراعي حدة كان في حدة حتى لا يتكلم شيء قال خبأنا هذا يا محرمة خبأنا يعني عزلنا لك هذا فرضي محرمة قال المسافر فرضي محرمة قال خبأنا هذاك نظر إليه عزلنا محرمة تكلم عن محرمة نظنه كفيف الأصر أو ضعيف البصر هذا هو ظاهر لأنه كان يعني جاءت أقوياء من ديباج من ذهب قسم بين أصحابه وعزل واحدا منها لمحرمة مراعاة لحاله قال خبأت يعني أخفيت لك فنظر إليه إلى القباء وزاد ما في المخرمة زاد في روايته فنظر إليه مخرمة بأن قال فنظر إليه مخرمة ثم اتفقا وتكلم في ترجمة مخرمة هل هو ضعيف البصر أو كيف البصر أو لم يكن كذلك والشاهد من الحديث أنه لا بأس بلبس الأقبية وقباء أنواع الثياب سواء كان على الجسد أو على بعض الجسد كان سواء ضيق أو غير ضيق هذا هو الشاهد ما جاء في الأقبية جاءت أقبية للنبي صلى الله عليه وسلم وقسمها بين أصحابه ها؟ نعم لا كان القباء كانوا من جنس القميص من جنس القميص نوعا في بعضها يعني فيها نذكر فيها يعني بعض الثياب كانت تأتي وكانت يعني ضيقة ولسبب الشتاء وكان بعضها قد يكون فيها زارير تزرها مثل الجبة التي لها زارير يعني ضيقة ها وأحيانا يكون الأزرير تفتح الأزرير تكون واسعة فإذا زرت الأزرير كانت ضيقة يعني نوع من القميص نوع من القميص وأحيانا وقد تكون يعني هذه الأقبية مثلا تكون صفيقة تكون للشتاء مثلا المقصود قصد المؤلف رحمه الله في اللباس أنه جميع أنواع الألبسة سواء منها كان ضيقا أو واسعا وثخينا أو خفيفا الأصل في الألبسة الحل والجواز فيلبس النساء إلا ما الحرير معناه الرجال وكذلك الذهب وكذلك أيضا ما كان خاصا بالنساء كل النساء وما كان خاصا بالرجال خاصا بالرجال وإلا في الأصل الإباحة إيه مزرع يعني مزرع لا الأزاري كذا سرار بعضها مزرة بالذهب قد يتسامح فيها كذلك بعضها في الحرير قد يتسامح في الأزارير وفي كذا وأحيانا يتسامح في طرف الثوب يكون خط في طرف الثوب جاء في أنه يستثنى من الحرير أربعة أصابع ومش كذلك الذهب ويحتمل أن هذا قبل أن يتحرم الذهب ثباج مزرة بالذهب احتمل هذا أولا قبل التحريم قبل المنع من الذهب وإلا فالرجال يلبسون الذهب ويحتمل أن هذا خاص بالنساء وأن يتوزع على النساء لكن نعم وجدت كلام عن أحسن عليكم البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. إيه وذكر حديث محرمة. نعم. يعني حديث ضعيف ولهذا يقول لابنه المسفر هيا مسفر نذهب إلى الجزء معه ما يذهب وحده كيف يبصر. نعم. لبس ثياب العجم إذا كان خائم. لباس المسلمين فلا بأس وإذا كان خاصا بغير المسلمين بغير المسلمين أو بالكفار فلا. نعم. أحسن الله إليكم. في الباب السابق ذكر ابن رسلان في مسألة القميص إلى الرسغ قال: وفي ستر اليد إلى مفصل الكف فوائد كثيرة، منها ظهور الكفين. وفي ستر اليد إلى مفصل الكف فوائد كثيرة، منها ظهور الكفين في رفعهما لتكبيرة الإحرام وللركوع والسجود، إذ لو كفهما لدخل في الكراهة، وكذا لو جمعهما. والكمال. إذ لو كفهما لدخل في الكراهة، وكذا لو جمعهما. ومنها توفير القماش، فإنما يزاد على ما وردت به السنة فيما اشتهر من العلماء والمترفين والنساء، يصلح أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم وغير ذلك. فإنما يزاد على ما وردت به السنة فيما اشتهر من العلماء والمترفين والنساء، يصلح أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم وغير ذلك. يعني الزيادة. ومنها كثرة النظافة لما يطرأ على لابسه من الأوساخ وغيرهما عند مباشرة عمل يتولد منه ذلك. نعم. وكذلك أيضا الإسفاف من الأسفل يكون عرضة للأوساخ وعرضة للتحصص ويتشقق، وكل هذا. نعم. إلا أن يكف ويضم بعضه إلى بعض إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. فصلاح الدين والدنيا في اتباع السنة، ولا اعتبار بما يقال في إطالة الأكمام والعمائم تمييزا للعلماء ليعرفوا به ويكون أبلغ في قبول عملهم. هذا كلام حسب الصحيح. نعم. فإن العلماء العاملين معروفون في بلادهم، يعرفهم الخاص والعام غالبا، ولو كان لذلك فائدة في عز العلماء ونفاذ فتاويهم لتعين أن يمنع غيرهم من الجهلة من التشبه بهم، لئلا يغتر بهم من لا يعرفهم فيسألهم فيفتون بغير علم، فإذا فعلوا ذلك ظلوا وأضلوا. طيب سب. ما في زيادة في القضاء؟ أحسنكم. الآن في بعض البلدان صار اللباس المشتهر عند الناس هو السراويلات هذه والثياب العجم يعني، فصار هذا المعروف، وأما الثياب مثل هنا الله يحسيريك صارت منكرة، فهي صارت ثياب شهرة إذا لبسها العبد، فقد تكون هي الثياب شهرة. هو الأصل في اللباس، لكن ما ينبغي الإنسان إذا كان في بلد أن يخالفهم. الأمر في الأسر إذا قصر على السراويل، لكن القميص أفضل وأستر. يعني يجوز لحسيريك حتى لو كان فيه تحجيم للعورة؟ حتى لو كان فيه تحجيم للعورة لحسيريك؟ تحجيم؟ يعني يكون مكروه. وإذا كانت واسعة فالأمر واسع، أما فيه ضيقة بالمرة ما ينبغي. نعم. مثل مطول أنا الضيق بالمرة ما ينبغي. نعم. صاحب الأغاني ذكر أن عمر بن أبي ربيعة لما سمع غناء جارية شق عمد إلى جلب قميصه فشقه فصار قباء. إيه كان قباء يعني مفتوح. كان القميص مفتوح مثل ما ذكرت لكم، أحيانا يزر بأزارير وإذا فتح صار مفتوح. نعم. مثل يسمونها إيش بعض المصريين يلبسون جبة، يسمون جبة لا غير العباية، جبة أي جبة، هذه تشبه القبعة تكون مفتوحة. نعم. أحسن الله عليك. باب في لبس الشهرة. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك يرفعه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب فيه النار. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال: ثوب مذلة. ايش قال التخريج؟ قال: حديث حسن، أخرجه ابن ماجه في باب اللباس من حديث أبي عوانة به، والحديث شواهد. حديث هنا قال حديث أخرجه ابن ماجه بتمامه ولفظه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربنا وحمد الرسول والإسلام دينا لا حول ولا قوة إلا بالله محمد المشيد والله بعد الصلاة في السنة يكون لك جلسة نصف ساعة إن شاء الله لعل ما نزيد نكمل قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب إذا الحديث قلنا يدل على إيش تحريم لبس الشهرة وفيه الوعيد الشديد وش قال عليه شعيب على الحديث تخريجه. قال أحسن عليكم إسناده حسن من طريق أبي عوانة حسن في المتابعات من طريق شريك نعم إذا الحديث دليل على تحريم لبس ثوب الشهرة وفيه الوعيد فيه الوعيد قال ثم تلتهب عليه نارا وهو ثوب مذلة أحسن الحديث ذا في الرواية الثانية في حديث ابن ماجه قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة فالحديث العلى تحريم ثوب الشهرة ما المراد بثوب الشهرة المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفته يلبس ثوب يخالف معاليه الناس يخالف معاليه الناس قال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر قال ابن تيمية يا شيخ وهل يعني هل هو مختص بنفيس الثياب ليس مختص بنفيس الثياب بل المهم مخالفة ملبوس الناس ليراه الناس كيف يتعجبوا من لباسه نعم يعني يخالف يعني يلبس ثوب يلبسه الناس إما مثلا الناس يلبسون يبيضه يلبس أحمر مثلا ناصع أو أصفر شديد الصفرة أو ما أشبه ذلك أو مخالف في في خياطتها وما أشبه ذلك. المهم يكون شهرة بحيث يرفع الناس إليه أبصارهم، وقد يكسبه ذلك تعجبا وخيلا. نعم. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى إيه قال: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. وهو إيش؟ وهو تكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض. يعني أما يلبس ثياب فوق ثياب الناس، فإذا كان مثلا الناس يلبس ثوب 100 يلبس 1000 هذا زيادة، أو يلبس منخفض، يعني الناس يلبسوا 100 يلبس ثوب 20 مثلا 20 منخفض، ويكون فيحدث هذا شهرة بين الناس. سواء كان لبس ثوب شهرة مرتفع أو لبس ثوب شهرة منخفض، لأن الناس يرفعون إليه أبصارهم وينظرون إليه ويتعجبون، وقد يكسبوا ذلك إما ذلة أو عجب أو تكبر أو خيلة. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تخريجه قال: حديث حسن أخرجه أحمد عن أبي النضر به مطولا. عبد الرحمن بن ثابت حسن الحديث وتابعه الأوزاعي في مشكل الآثار. قال ومن ذكر الشارح كلام عن شيخ الإسلام، ايش قال عليه عندي؟ ايش قال هنا؟ أحسن عليكم شعيب، قال: إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. نكارة؟ أطال. نعم، أطال في الكلام. وين النكارة؟ وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، ويقصد الرواية المطولة. أحسن الله عليكم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. طيب، هذا ما في رواية مطولة، هو نفس الحديث لكن هذا مختصر. أحسن الله عليكم. أن تشبه بقوم فهو منهم، الشيخ الإسلام أطال على هذا وقال هذا الحديث يرى صحته كما ذكر الشارح، ويقول إن هذا الحديث يعني أقل أحواله التحريم، وإلا ظاهره من تشبه قوم منهم يعني ظاهره الكفر، لكن ليس هذا مراد من تشبه منهم، أقل أحواله التحريم. كذلك نقل شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث. طيب شوف، اقرأ شوف كلامه. قال اقرأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الصراط المستقيم. لا قبلها شو؟ وقال القاري. وقال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير. قاله القاري: من تشبه بالأخيار والصلحاء فهو منهم، من تشبه بالأشرار والفساق أو الفجار فهو منهم. نعم. قال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم، ومن وضع عليه علامة الشرفاء أكرم، ومن لم يتحقق وإن لم يتحقق شرفه انتهى. نعم. قال الشيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: في الصراط المستقيم. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي التحريم التشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. انتهى كلامه مختصرا. وقد أشبع الكلام في ذلك الإمام ابن تيمية في الصراط المستقيم، والعلامة المناوي في فتح القدير، ثم شيخنا القاضي بشير الدين القنوجي في مؤلفاته. قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال السخاوي بعده فيه ضعف لكن قال الشخاوي فيه ضعف لكن له شواهد، وقال ابن تيمية سنده جيد، وقال ابن حجر في الفتح سنده حسن. نعم. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال الحافظ العراقي سنده ضعيف. وقال الهيثم رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن غراب وثقه غير واحد وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات. انتهى. وبه عرف أن سند الطبراني أمثل من طريق أبي داود. انتهى كلام المناوي. وقال ابن تيمية في الصراط المستقيم بعدما ساق رواية سنن أبي داود: وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس فيه بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية. انتهى كلامه. على هذا يعني الحديث لا بأس، الشيخ سليم قوة وفيه تحريم التشبه بالكفار، وأن أقل أحواله التحريم، وإلا فظاهره غير هذا. نعم. يعني ما كان من خصائصهم، كان خاصا بهم. نعم، كان خاصا بهم يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم. نعم. ماهر الفحل في تخريج بلوغ المرام ذكر أن صحح إسناده أيضا العراقي، وقال الذهبي وإسناده صالح. تخريج بلوغ المرام الماهر الفحل أحسن له. لمن؟ ماهر الفحل. ها؟ الشيخ ماهر الفحل. إيش يقول؟ قال في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان اختلف فيه، ومثله لا يقبل تفرده، وله طرق غير هذا لا تخلو ممن قال. وفيه كذلك أبو منيب الجرشي وثقه العجلي وابن حبان ولا يعرف اسمه، إلا أن الحديث قد جود إسناده الحافظ ابن حجر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد احتجاجه به، وصحح إسناده العراقي، وقال الذهبي إسناده صالح. الحمد لله. يعني أحسن الله هنا في حاشية الشيخ شعيب يقول، اعترض على ألفاظ بعد ألفاظ الحديث، يقول: وكيف يبعث صلى الله عليه وسلم بالسيف والله يقول في وصفه في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف إيش؟ وكيف يبعث صلى الله عليه وسلم بالسيف والله يقول في وصفه في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن اللفظ من تشبه بقومه منهم، هذه اللفظة قد يكون بعض الجمل فيها كلام، لكن هذه الجملة ما تشبه بقومه منهم اللي صح العلماء، أما الألفاظ الأخرى قد يكون فيها كلام. نعم. السلام. المقصود أن الحديث لا بأس به، الصواب أنه لا بأس به. نعم. وفيه تحريم التشبه بالكفار منهم. نعم. وأن أقل أحواله التحريم. نعم. السلام عليك. باب في لبس الصوف. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد. لبس الصوف والشعر. نعم. باب في لبس الصوف والشعر. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي وحسين ابن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا. ما قال على تخريجه؟ قال أخرجه مسلم. إذن هذا في دليل على أنه لا بأس بالثوب الذي المرحل عليه يعني صورة الرحل، صورة رحل البعير، وفي دليل على أنه لا بأس بلبس الثياب سواء كان من شعر أو من قطن أو من صوف أو من غيرها. الأصل الحل والإباحة، هذا يعني أصل المؤلف رحمه الله. قال الخطابي هو الرحل المرحل الذي هي خطوط، ويقال إنه سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل أو ما يشبهه. قال الخطاب هو كساء يؤتزر به، مرحل كمعظم، وكساء يكون ثلاثا من صوف وثلاثا من شعر أو كتان أو خز. قال إنه هو بفتح الراء، هذا هو الصواب، وعليه صورة الرحال والصواب الأول، ومعناه عليه صورة رحال الإبل. وزاد ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان، المحرم تصوير ذوات الأرواح. أما من كان عليه صورة سيارة، صورة رحل، صورة طائرة بدون آدمي ما في شيء، صورة شجر، صورة بحر، صورة بيت وما أشبه ذلك. كان قال ابن عباس إن كنت فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه، ففي دليل على لبس الله لا بأس، سواء كان من شعر أو كتان أو صوف أو غيرها، وسواء عليها صورة رحل أو شجر أو بحر أو ما أشبه ذلك. وإنما ممنوع الحرير للرجال وكذلك الذهب، والممنوع كذلك ما كان فيه صور الحيوان. بعد الصلاة إن شاء الله.